الحمد لله عبد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عبد ما استوت وفي الأرض، الحمد لله عبد ما أحصى كتابه، الحمد لله عبد ما أحصى كتابه، الحمد لله عبد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة نتكلم عن ما حدث في فلسطين وكيف تناول الله سبحانه وتعالى قضية اليهود وقضية المسجد الأقصى وقضية الحكومات. ولا يخفى أن قضية الأخوة الإيمانية بين المؤمنين وإن إنما المؤمنون إخوة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المسجد الأقصى ولم يكن المسجد آنذاك مسجد، إنما كان عبارة عن خيمة أو حظيرة، ومع ذلك ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يصلي إليها، لأن هناك مساجد أراد الله أن تعمر. في أماكن ربنا عينها بذاتها زي الكعبة كده، لما خربوها ربنا بعث سيدنا إبراهيم يرفع القواعد من البيت، وبعدين لما أشركوا فيها ربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتعود مرة أخرى منارة للتوحيد. وكذلك المسجد الأقصى إنه أقدم المساجد أو من أقدم مساجد الأرض، المسجد بينه وبين بناء الكعبة 40 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا أراد أن هو يعظم وجعل الرحال تشد إليه وجعل البركة فيه وجعل البركة حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصلاة فيه 500 صلاة. كل ده أنا عايز أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 15 سنة يصلي إلى المسجد الأقصى دون أن يكون هناك مسجد، يعني يصلي القبلة وما كانتش قبلة، هذه القبلة لم تكن مسجد آنذاك، إنما كانت تحت سيطرة الرومان وكانوا قلبوه أو غالبه إلى حظيرة، حتى إنه صلى ما زالوا وربنا سبحانه وتعالى أمره أن هو يصلي فيه، وصلى في جزء فيه عند الصخرة وربط الوق عند الصخرة اللي بعد كده بعد عشرات السنين عبد الملك المروان بنى مسجد قبة الصخرة على هذا. والصحابة بعد كده لما فتحوا بيت المقدس وبنوا بيت المقدس كان جزء صغير جدا بالمسجد هو اللي موجود، ولما الناس سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طب اوصف لنا اللي انت شفته، ربنا رفع المسجد امام النبي صلى الله عليه وسلم ليصف لهم ما حدث. ان ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان تكون هناك بقاع مقدسة، ان في نقاط في اماكن ربنا جعلها في هذه الارض مهارة للنور والرحمة، ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، منها المسجد الأقصى. من الصحابة الذين ماتوا في القدس هذا الصحابي الذي نتدارسه اليوم، صحابي اسمه عبادة ابن الصامت. وقضية القدس وقضية المسجد الأقصى قضية من الأهمية بمكان، يعني انظر في الشرع لتراها، أن واحد يقول أنا مالي واللي بيحصل ده ناس بيتخانق على أرض، لا، الصراع على الأرض ده هو أحد أنواع الصراع، أحد اعتبارات الصراع، لكنه ليس الصراع الأصيل، إنما الصراع الأصيل على المقدسات. إن الصراع الأصيل صراع القرآن، إن إحنا إذا أردنا أن نرى الأشياء علينا أن نرى الأشياء على حقيقتها، مش نرى الأشياء على ما يريد العدو لنا أن نراه. يعني عادي ممكن كل واحد يكون نظرة في أي حاجة، إبليس شايف أنه هو الأحق، قال انا خير منه، هو اول نظرة له رؤية يعني، لكن انت مش ملزم انك انت تتعامل برؤية عدوك ولا انك انت ترى الاشياء برؤية غيرك، ان انت ترى الحق معك وغيرك ممكن يقول لك لا ده انت باطل. عادي يقول فرعون كان شايف سيدنا موسى رجل طمعان في الملك، قوم نوح كان شايفين ان سيدنا نوح رجل يريد ان يتفضل عليكم، رجل عايز شوية بس فلوس زيادة واللي حواليه شوية ناس تافهة، فطبيعي ابو جهل كان شايف نفسه وصول للرحم وشايف ان هو السلام مقاطع للرحم، يرفع ايده للسماء يقول اللهم اهلك اقطع الفئتين منا للرحم. ففكره انك انت تشوف الاشياء لابد انك تراها، هذا بصائر من ربكم، انك انت ترى الاشياء على حقيقتها، على حقيقه الوحي. انما اصلا كان من دعائه اللهم ارنا الحق حق. ليه؟ لان في ناس احيانا ممكن ترى الحق باطل وترى الباطل حق. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حق، انك تشوف الحاجه على حقيقتها، على هيئتها، على حجمها الطبيعي، انك تضع الشيء في موضعه، وهذا من الحكمه. لذلك قضيه الاقصى قضيه اسلاميه بحته، مش قضيه شعوبيه، مش قضيه قوميه، مش قضيه فئه من الفئات، انما هي قضيه نابعه من اصل ايماني بالاسلام. انك تعرف يعني ايه مساجد، ويعني ايه حرمات المساجد، ويعني ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالصلاه، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان من اهم اهدافه انه يعظم الصلاه ويعظم المساجد، وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم رسالته انتهت باقامه المساجد، وربنا جعل الغايه من الدعوه اقامه العبوديه لله سبحانه وتعالى. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبه الامور. ان هذه قضيه اصيله من قضايا الشرع. النهارده ان شاء الله نتكلم عن صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي جليل من الصحابه الذين ماتوا في بيت المقدس، اسمه عباده بن الصامت. عباده بن الصامت بن قيس بن فهر بن قيس بن سعلمه بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف الخزرجي من بني غنم، وكان كليته ابو الوليد. مين عباده بن الصامت؟ عباده بن الصامت هتفاجئ ان راجل من البتولين، من الناس المضحية لله سبحانه وتعالى، من أكثر من أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تضحية، من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من المجاهدين، من المهاجرين، من البدولين، من الأنصار. تقول لي إزاي هو مهاجري وأنصاري؟ هو حقيقة من الأنصار، لكنه هاجر هجرات عدة، وأحكي لكم قصته ازاي ان هو ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي ان هو هاجر من المدينه الى مكه ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم في اول البيعه. ده احد الافراد السته الذين غيروا مجرى التاريخ. في سته في اخر يوم من ايام الحج سنه 11 بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام يعلن نفسه على الناس، يا جماعه حد يسلم، حد ينصرني، أريد أن أبلغ رسالة الله. أي حد صاحب قوة ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس يبتغي النصرة، عايز حد ينصره، عايز حد صاحب قوة، صاحب مكانة، يقدر أن هو يحمي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل الحج، وكل القبائل ترفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريش كانت بالمرصاد، وقريش ضيقت الخناق جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لم يعد أحد يسلم، وشوهوا سمعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجي يتكلم على حد بالشعراء ويقفوا على أبواب مكة، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه ويعرض الدعوة على حد يقول ده السابق، أوعى حد يسمعه. فحرب إعلامية وحرب مادية وتضييق غير عادي وحرب اقتصادية على النبي صلى الله عليه وسلم. إنه أصلا يعرض نفسه في موسم الحج ليلا، يعرض نفسه يروح للناس، قبيلة جاية تحج فيقابل بني عمرو بن صعصعة، يقابل بني شيبان، يقابل مجموعات من القبائل، يعرض عليهم الإسلام ويقول لهم أريد أن ينصرني. من ينصرني؟ حد يا جماعة، حد عنده قوة ينصرني، حد بس يديني حماية عشان ابلغ دين ربنا. مش عايز حاجه من الناس، انا عايز ناس تسمع. النبي صلى الله عليه وسلم اقر تحريك اراده الناس، ان الناس تبقى عندها اراده، ان الناس كانت بتتساء، ان اللي بيغلب بيغلب على شيء فهو يقضي فيه كيفما شاء. كان الناس بتحكم بقانون الغابه، ياكل فيهم القوي والضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحاجه اسمها البيعه. يعني ايه بيعه؟ يعني انت عندك اراده وانا بعرض عليك حاجه وانت بتعارض، تختار. جاء باختيار انك انت تختار ان انت تبقى عندك اراده. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض البيعه على الناس، يعرض الدعوه على الناس، والناس نفرت تماما، لحد ما جه سته من الانصار، سته شباب. كان وقتها عباده عنده تقريبا 35 سنه. النبي عليه السلام عقد عليهم قال لهم: هو انتم الانصار؟ انتم منين؟ قال لهم: من يثرب. قال لهم: يثرب البلد اللي فيها اليهود؟ مواليد اليهود؟ قالوا: اه، البلد اللي فيها اليهود. فقال لهم: انا رسول الله، وربنا بعثني لكي انشر دعوته، بعثني بان له لا اله الا هو وحده لا شريك له، وانزل علي قران. قالوا: طب قول كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقالوا: هذا الذي حدثنا عنه اليهود. قالوا: ايوه، ده اليهود قالوا لنا قبل كده ان هذا زمان نبي، وكانوا يستعلوا علينا، يقولوا: لئن خرج فيكم خرج هذا النبي ونحن فيكم لنقتلنكم قتل عاد وإرم. يعني كان اليهود بيقولوا للعرب اللي هم كانوا يعودوا أصنام آنذاك، يقولهم: ده زمان نبي، والنبي ده لما يظهر احنا هنتبعه، لأن هو جاء بالنفس المشكلة التي جاء بها موسى عليه السلام، جاء بكتاب هينزل معه كتاب، والكتاب ده هو أخو موسى عليه السلام، والكتاب ده هيبقى زي الكتاب اللي نزل على موسى عليه السلام، ولو جه بقى النبي ده احنا مش هنسيب ولا واحد فيكم العرب، احنا هنبهدلكم، هنقتلكم كما قتلت عاد وإرم ذات العماد. فكان العرب بيسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم اليهود اللي كانوا في يثرب، وما قابلوهوش قبل كده. والنبي صلى الله عليه وسلم بقاله 11 سنة يدعو إلى الله ولا يؤمن معه أحد. في اللحظة دي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام، فأسلم الستة، أسلم الستة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج من السنة 11 من النبوة. تتعجب على ما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة بيعة يعني واحد بيبيع وواحد بيشتري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني هو مش بيقول له بس تعالى معايا وانا ابسطك، بيقول له: اختار، انا هعرض عليك وانت اختار. وخد بالك ان لابد انك تفكر في مستقبلك، ولابد انك تفكر في احتياجك. فهذه البيعة سميت بيعة العقبة الاولى. العقبة جبل، كانوا يسمى جبل العقبة، وكانوا بيسموه العقبة لأن الناس اللي كانت بتيجي تحج كان عندهم يكون هذا عقبة في الطريق في الحج. وإحنا عندنا في الحج في رمية الإيه؟ رمية العقبة. بيعة العقبة الأولى هذه البيعة التي غيرت مجرى التاريخ. ستة شباب لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الدين أسلموا. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم قال لهم: أنا أكلمكم أو أبايعكم على أشياء، اقبلوا أو رفضوا. قالوا: طب قول. فقال: ألا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته، ودعاهم لله عز وجل، وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم: تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تصرفنكم اليهود إليه، فأسرعوا إليه. قالوا البعض كده هو ده اللي اليهود كانوا بيتكلموا عليه، تعالوا نسلم بسرعة ايه قبل اليهود. تخيل ان اليهود كانوا سبب في اسلام الانصار، ثم كفرت اليهود بعد ذلك، فكانوا من عقلاء يثرب. والحقيقة ان هم ما كانوش لم يأتوا الى مكة فقط للحج، انما كانوا يريدون ان يجلسوا مع كبراء مكة ليتشاوروا معهم في الحروب الطاحنة المستديمة بين الأوس والخزرج. اليهود لما بيقعدوا في مكان لازم يقوموا حروب. فكان يثرب عبارة عن قبائل، وعبارة عن ناس قاعدة تقاتل ليل نهار، ما بيعرفوش يقعدوا ساكتين أبدا. فهم كانوا جايين يسألوا كبار مكة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، عن وضعهم، هنعمل إيه. ومن الحاجات الجميلة من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا الستة وأسلموا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الستة إلى المدينة، ثم عادوا بعد سنة كان معهم 70 واحد. فقالوا له: إحنا جايين بقى، جايين اشتغلوا في الدعوة، جابوا 70 واحد وكلهم جايين مركزين عايزين يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كانت بيعة الإيه؟ بيعة التي بعدها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: انت ما عدتش تقعد في مكة، انت تيجي تقعد عندنا واحنا نحميك، واصحابها كلهم ضيوفنا واحنا هنشيل الدين. وكانت هنا كانت الهجرة، كان هذا إذان بالإيه؟ بالهجرة. يقول لك لما هاجر قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له طب ابعت أنا واحد يصلي بنا أو يعلمنا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت معهم مصعب وعبد الله بن أم مكتوم اللي هي بيعة العقبة الثانية. مصعب وعبد الله بن أم مكتوم كانوا يصلون وراءهم ولا يصلي بعضهم وراء بعض. عارف لما اتنين اخوات كالهين بعض يقول لك انت ما تقفش هنا، فكان يصلوا ورا الغريب اللي هو مين؟ مصعب بن عمير، لكن ما يصلوش ورا بعض. انا بديك خلفيه عن عباده بن الصامت كان عايش في مجتمع عامل ازاي. عباده بن الصامت كان من السابقين الذين لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام فاسلم عباده مع النبي صلى الله عليه وسلم. أملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب، فقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم العداوة والشر ما بينهم، عسى الله أن يجمعهم بك، سنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجدناك عليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. بيع النبي صلى الله عليه وسلم سموها بيعة النساء، بيعة العقبة الأولى بيسموها بيعة النساء، اللي هو بايعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. لو أنا بقول لك احنا عايزين نعرض الإسلام على الناس تقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا، قال لهم لو أنت أسلمت معايا يبقى ما تسرقش، لو أنت أسلمت معايا ولا تزنوا، لو انت اسلمت معايا ما تقتلش ولا تقتلوا اولادكم، لو انت اسلمت معايا ما تكذبش وما تقذفش محصنات، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم. لو انت اسلمت معايا، لو قلت لك ان ده من الايمان اعمله ولا تعصوني في المعروف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم، سموها دي بيعة النساء، ان كان مقتضى الاسلام انذاك. على فكرة كانت الصلاة نزلت وكانوا هيصلوا، لكن هو أراد أنه هو يوضح النقاط الفارقة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال له اللي هيتبع النبي عليه الصلاة يبقى أنت ما تسرقش، ده يدلك على أن السكة كانت منتشرة، يبقى أنت ما تقتلش، ده يدلك على أن السلاح كان منتشر وأن اللي كان يدعى التالي بيخلص عليه، يبقى أنت ما تزنيش، ده يدلك على أن الزنا كان مفتوح، يبقى انت ما تكذبش. دي حاجات اخلاقية، حاجات في المعاملات. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بايع على هذه الاشياء بالذات؟ في حاجات في الدين اعظم من هذه الاشياء، يعني الصلاة اعظم شأنا عند الله من هذا، صوم رمضان اعظم شأنا عند الله من هذا، كان صوم النبي يكون فرض قبل بعد في انذاك، يعني لما كانش صوم رمضان ايه فرض انذاك. ليه؟ لان هذه الاخلاق اذا سادت في هؤلاء الستة وإذا اعتنقها هؤلاء الستة فإنهم سيكونوا سفراء للدين. الأخلاق، إن الدين محتاج أخلاق، إن من أعظم قيم الشرع إنك لعلى خلق عظيم، يعني دين عظيم، إن ربنا وصف الدين بالخلق، إن إحنا محتاجين يبقى عندنا أخلاق، أخلاق في السرقة، أخلاق في المعاملات، معاملات المادية، الطمع، السرقة دي بتيجي بسبب الطمع، الخيانة، الغدر، قال له ما تغدرش، خليك صريح، خليك صادق، والصدق يحتاج إلى قوة، الصدق يحتاج إلى شجاعة. ليه؟ الكذاب جبان ما يعرفش يواجهك، لازم عشان يكون كذاب يكون جبان، شجاع صادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على هذه القيم الست. عبادة بن الصامت يسمع الكلام وبعدين يقول له أبسط يدك أنه بايعك، قال له بس أريد أن أفهمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم، يعني اللي هيسمع الكلام على أنا هبايع عليه ده بيني وبينك عهد فأجره على الله، هياخد إيه في الدنيا؟ مش هياخد حاجة، أجره على الله. ده النبي عصام بيبايعهم على أشياء في الغيب، قال له انت هتعمل ده لربنا، انا يسوع من عند هذا الاله الذي يخبئك بهذا، فمن وفى منكم بهذا فاجره على الله. طب واللي مش هيوفى؟ قال ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. قال له طيب اللي مش هيوفى؟ قال له عادي، اللي مش هيوفى ممكن ربنا ينزل عليه بلاء في الدنيا، مصيبة في الدنيا، مرض في الدنيا، يكفر له ذنوبه. فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. طيب ممكن واحد يعصي هذه البنود الستة ويكذب أو يزني أو يسرق أو يقتل أو يشرك، هيعمل إيه بقى ولم يعاقب في الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله، يعني عمل ده في السر وربنا ستره وما قالش وما اتفضحش، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال عبادة أبسط يدك أبايعك، قال له أنا موافق، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبادة من هؤلاء النفر الستة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. خرج عبادة من عند النبي صلى الله عليه وسلم منطلقا إلى يثرب بلدهم، راح بلدهم بيشتغل في الدعوة. مش هينفع يشتغل في الدعوة على الملأ كده، لأن الموضوع ممكن يكون خطر، واليهود لو عرفوا ممكن يقتلوه، والعرب لو عرفوا إن في ناس غيرت دينها ممكن تقتله، والنساء لو عرفت إن في حد بيغير دينه ممكن يقول له لا ما عادش ليك علاقة بزوجتك وما لكش علاقة بأولادك وخلاص أنت غيرت دينك اطلع بره البلد. فكان يعمل عبادة بن الصامت في دعوة أصحابي المقربين، حتى أسلم مع الستة 70 رجل وامرأة، سنة كاملة بيشتغلوا. ثم جاءوا في العام الذي يليه في بيعة العقبة الثانية في موسم الحج، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقابل الناس، مكة عاملة حصار، النبي صلى الله عليه وسلم يخرجش. وفي هذا الوقت كانت فكرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم قد اختمرت في أذهان كبراء مكة، يعني فكرة النبي صلى الله عليه وسلم يتقتل دي بقى خبرة، خلاص دي بقت فكرة واضحة، لازم الرجل ده يموت. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي عما نهوه عنه. إيه اللي هم نهوه عنه؟ نهوه أن يدعو إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه هو هيكمل دعوة إلى الله. نهوه أن يصلي في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه هو يصلي في المسجد رغم أنف الجميع. نهوه أنه يدخل الكعبة ويعلن فيها التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه هو يصلي في الكعبة ويعلن فيها التوحيد. كبراء مكة وكبار مكة وحكام مكة يرفضون أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لله، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته. قرروا أنهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قلت النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ الفكرة موجودة بس لسه مش هنعرف ننفذ، محتاجين إيه؟ محتاجين ندبر لها تدبيرة دي. في الوقت ده جاء مجموعة من يثرب اللي هم 70 رجل وامرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، وكانت بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية دي كانت بيعة نصرة، بيعة سياسية واضحة، بيعة قتال. قالوا له تعالى واحنا معاك، فقال انتظر تبايعوني؟ قالوا له بايعك، على من بايعك؟ قال على السمع والطاعة. قال لهم ربنا أمرني ان انا اقول لكم اسمعوا واطيعوا. قالوا له نبايعك على السمع والطاعة. في المنشط والمكرة قالوا نبايعك. قال لهم تبايعوني على ان تنفقوا في سبيل الله، ان الدين محتاج فلوس تدفعوا، على النفقة في العسر واليسر. قالوا نبايعك يا رسول الله. قال تبايعوني على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تخافون في الله لومة لائم، تؤمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس انا لو امرت بالمعروف هيزعقوني، هيضايقوا مني، هيفيدوني، هيبهدلوني، هيخلوني اقول كلام مش هينفع، الضغط المجتمعي حواليا هينهاني ان انا اقول معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل، تبايعوني على ان تقول معروف النهي او تنهى عن المنكر اللي تخافون في الله لو ما تلائم. فقالوا نبايعك على رسول. النبي صلى الله عليه وسلم يعدد ما يريد صلى الله عليه وسلم. قال ان تحموني مما تحموا منه نساءكم وابنائكم. قال له انك تنشئ معايا علاقه، انت لو حد جه هجم على بنتك هتعمل ايه؟ هتدافع ولا هتسكت؟ هتقول له والله خد بنت هيك. لو حد جه هجم على مراتك هتعمل ايه؟ هتطلع تجري ولا تقف راجل لحد ما تموت؟ هتقف راجل لحد ما تموت. من قتل دون عرضه فهو شهيد. فقال تبايعوني على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم؟ فقالوا نبايعك يا رسول الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب نصرة صريحة. فقالوا يا رسول الله فما لنا؟ يعني احنا هنحميك وهنأويك وهنقف معاك وننفق وهنسمع الكلام. وقال تبايعوني على الا تنازعوا الامر اهله. يعني لما اقول لكم عمر القائد يبقى عمر القائد، ما تنزعوش، ما تقعدش تقول لي انا له الملك علينا زي ما قال بنو اسرائيل. لما انا اولي عليك واحد اسمع له واطيع. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخط خطوط واضحه في العلاقه، وليس احد كالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا وضحنا الفرق ده كتير قبل كده يا جماعه، ما فيش حد زي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو صلى لما ياخد هذه البيعة على الناس، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كلامه كله صدق وفعله كله حكمة ورحمة، معه وحي السماء. فقال تبايعوني على ألا تنازع الأمر أهله. محدش ينازع. لما أقول لك عثمان يفعل كذا ما تقوليش ليه عثمان وشمعنا عثمان وليه مش أنا، ما تنازعش. فقالوا نبايعك يا رسول الله فما لنا يا رسول الله. فقالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم الجنة. قال لهم اللي أنا بقول لكم عليه ده تمنوا الجنة، تدفعوا تمن الجنة، تستاهل الجنة. فقالوا أبسط يدك أن أبيعك رسول الله. فكان عبادة من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية. على إثر البيعة الثانية قامت الهجرة. هنا بقى هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له رسول الله احنا هنسافر وابعت معنا اثنين يعلمون القرآن لحد ما انت تجلنا واحنا منتظرينك في يسير. فهاجر النبي او امر النبي صلى الله عليه وسلم، بعث معهم مصعب وعبد الله بن ام مكتوم. ثم بعد ذلك هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان اخر المهاجرين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي فقط المستضعفون في مكة من المسلمين. ما كانش حد باقي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الا ايه، الى المصعب. عبادة بن الصامت كان من الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. في يوم بيعة العقبة الثانية كان عبادة من المسارعين إلى بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع تلك البيعة المباركة التي لا تتكرر عبر الزمان أبدا. يبقى عبادة كانت من الناس اللي غيرت في مجرى التاريخ. مجموعة شباب أنت ممكن تتخيل، هو يعني ما عسى ستة نفر أن يفعلوا. دايما الناس بتبحث عن القوة، عن الملأ، عن الأموال، عن الناس اللي مغيرة في القرار، لكن ستة شباب يعملوا ايه يعني؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض الدين على الناس. في ناس هتشيل، في ناس مش هتشيل. اللي هيشيل هيتشرف بحمل الدين، واللي مش هيشيل هو حر. انت اللي اخترت ولك هذا، ويوم القيامة ستحاسب بين يدي ربك. عبادة اختار ان هو يكون من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الاولى وفي العقبة الثانية، ثم من الذين يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة. وما من مشهد من المشاهد الا كان عبادة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة عمل ايه؟ عبادة قال لك انا هيكس في القرآن. كان خامس خمسة يحفظون القرآن ويحفظون القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبادة حفظ القرآن كله، وكان بيجلس في مجلس النبي عليه السلام، النبي عليه السلام اعتمده، كان بيجلس يحفظ الناس اللي جاية جديدة يقول له تعالى حفظك القرآن. فكان من معلم القرآن، كان الصحابة يعدوه من علماء الصحابة. قبل البيعة أو قبل إسلام عبادة بن الصامت، كان عبادة له علاقة باليهود. ايه علاقته باليهود؟ كان بينه وبعض الجارة، وكان فيه علاقة اسمها علاقة الايه؟ التولي، الموالاة، الولاء. علاقة الموالاة والتولي دي ان واحد يكون بينه وبين واحد حلف، فلما يجي يحصل اي حاجة يبقى ايه؟ علاوة عليك في المكسب والخسارة. فكان عبادة من موالي يعني بينه وبين اليهود، ومش بس مش اليهود مش كل اليهود، انما يهود بنو قينقاع، ودي احد قبائل اليهود الثلاثة اللي كانت في المدينة، كان بينه وبين يهود بنو قينقاع ايه حلف، يعني بينهم تجارة واضحة وبينهم علاقات صريحة. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، النبي صلى الله عليه وسلم عرض الدعوة على اليهود زي ما عرض الدعوة على العرب وعرض الدعوة على النصارى، عرض الدعوة على اليهود. في من اليهود أسلموا، وفي من اليهود اللي قرروا ان هم يكفوا لكن ما لناش دعوة، وفي من اليهود اللي قرروا ان هم يكفوا وان هم يعادوا النبي صلى الله عليه وسلم ويكيدوا المكائد. وربنا سبحانه وتعالى ذكر اليهود في كتابه وفصل فيهم، فصل في اليهود من اول بني اسرائيل من اول سيدنا يعقوب لحد ما قصة عيسى بن مريم، ثم اليهود الذين بعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نقدهم للعهود والمواثيق، وذكر كيف ان الله رفعهم وقال نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين لما كانوا امام فرعون، ورفعهم الله ومكن لهم في الارض، وكيف اذلهم وغضب عليهم لما عصوا الله سبحانه وتعالى، وكيف كانت مكائد اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة كان من موالي بنو قينقاع، بني قينقاع، وبنو قينقاع كانوا تجار ذهب، كان معهم فلوس وكان عندهم، كانوا يمتلكون سوق الذهب. وانتوا عارفين طبعا اليهود لما بيبقى ماسك سوق الذهب بيعمل ايه، كانوا يتحكمون في اقتصاد المدينة. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة، عرض عليهم الدعوة من باب ان هو رسول، لكنه اقام معهم معاهدة. المعاهدة دي كانت اسمها معاهدة دفاع مشترك، يعني لو اي حد جه يهجم على المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يدافع عن المدينة، واليهود يطلع يدافع عن المدينة، كلنا على قدره، فدي اسمها معاهدة دفاع مشترك. بنو قينقاع وهم في السوق، واحدة من المسلمين بتشتري ذهب، قام راجل من اليهود قال لك اما تيجي نضحك شوية، قام عامل ايه، قام ربط زي الثوب في رأس المرأة، والمرأة كانت منحنية فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحك اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم على الاحترام، فلما واحد من المسلمين ما عندي لقى بنت اليهود مقلعينها عريانة في السوق وقاعدين يضحكوا عليها، قام قايم ضرب الايه، ضرب الراجل اللي فعل ذلك ضربة شديدة فمات فيها. عامل عنده حمية غيرة، عامل اليهود سوء اليهود أمو يمين مسكين في الرجل المسلم أو إيه أمو قتلينه، قامت معركة. النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك حاكم المدينة، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيه، هيحكم فيه بإيه، بالشرع بالوحي، النبي صلى الله عليه وسلم عدل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف، ايه اللي حصل، حصل كذا كذا كذا كذا، مين اللي عمل كذا، اليهود، تعالوا يا يهود مين كبيركم، فلان وفلان، انتوا جماعه مش متفقين ان انتوا تحموا وتكونوا، المفروض ان انتوا تكونوا بينكم وبين المسلمين معاهده، بينوا موقفكم. قالوا لا احنا مع الراجل اليهودي وهو صح، واحنا هنقتل المسلمين بعد كده. هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجليهم عن المدينه، قال لهم مادام انتوا قررتوا، مادام انتوا ده موقفكم، فانا كمان موقفي ان انتوا ايه، ان انتوا ما عادش فيكم حد هيعيش في المدينه، او لا احنا لا نرضى بهذا الحكم، ننزل على حكم مولانا. مين مولاهم؟ قالوا احنا عايزين نشوف حد من موالينا. كان من موالي يهود عبد الله بن ابي بن سلول وعبادة بن الصامت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى على عبادة، قال ما قولك في هذا؟ قال له انت شايف ايه، اليهود بيعندوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار حل الحرب في الاخر. فقال عبادة انا اتولى الله ورسوله والمؤمنين. قال له انا موقفي واضح، انا مع المسلمين. طيب ده اليهود عمل عبد المواليك، قال له انا مع المسلمين. عبد الله بن ابي بن سلول، النبي عليه الصلاه والسلام قال، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجزهم لي. قال له الناس اللي قتلت معلش ما تعاقبهمش يا عم، دول قتلوا. وبعدين ده علم رأى في الشارع، قال لا لا اجزهم لي. فنزل قول الله سبحانه وتعالى، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني عبد الله بن ابي بن سلول او من على شاكلته، يسارعون فيهم، يطلع يجري يسارع فيهم، يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. عايز يمسك عصايه من النص. ذكر الطبري ان هذه ذكرت او نزلت في عباده بن الصامت، ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني قينقاع وكان من يهود، وكانوا من يهود المدينه، فنقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة حتى نزلوا على حكمه، فشفع فيهم عبد الله بن ابي بن سلول وكان حليفا لهم كما كان عباده بن الصامت حليفا له. فلما كان من نقضهم للعهد ذهب عباده وتبرأ وقال يا رسول الله انا اتولى الله ورسوله والمؤمنين. وذهب عبد الله بن ابي وقال اجزهم لي ولا تعاقبهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. قالوا انت بتناصب اليهود على المسلم ليه؟ خايف، خايف ان اليهودي يؤذيك. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، قال له ده انت قلبك مريض، انت مش عارف من هو الله ولا كيف ينصر الله اولياءه ولا عارف سنن الله في معاملة الخلق، الكل ميت. يعني انت عارف الالوف الذين خرجوا حذر الموت، قال اللهم الله موتوا، هم بيفروا من الموت فوجدوا الموت امامهم. هذه سنة الحياة. قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. ربنا بيقول للمؤمنين لا تتولوا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. قال هم بيتولوا بعض، هم بيقفوا جنب بعض، هم بينصروا بعض، هم بيمدوا بعض بالمال والسلاح والافكار، هم عندهم اجتماع على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تسلم انت اخاك؟ قال له وانت ترضى ان مراتك تتعارى في الشارع؟ ترضى ان الراجل ده لو كان اللي مد اخوك كنت هترضى؟ طب ما انما يقول اخوة، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم. اللي عايز يتولهم حر، بس انت هتاخد حكمهم فانه منهم. يعني انت هتتشكل على شكلتهم، لو سلمت دماغك لليهود هتبقى زيهم. من المصائب ان عدوك يتحكم فيك ويوجهك، من المصائب الاكبر انك انت تصدقه. هو يعني عدوك لما يقول لك حاجه ولا يعرض عليك خطه هيبقى فيها مصلحتك؟ امال هو عدوك ليه؟ قال ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني من المؤمنين، يسارعون فيهم، يعني يسارعون الى ارضائهم، يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. يعني انا خايف على نفسي وخايف على قومي. نمسك العصايه من النص. قال تعالى فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عندي. قال له انت متخيل ان ربنا اسبابه بتنفذ؟ ده ربنا ممكن يخلص اي معركه في شويه هواء بريح. ربنا هزم الاحزاب وحده بريح شويه هواء. ربنا ممكن يدب الصراع بين اليهود في لحظة، يتخلى الجميع عن بعضه والبعض في لحظة. انت بتحسب النصر على معطيات الان؟ لا لا، ما نفذت كلمات الله، عطاءات الله اعظم مما تتخيل. قال فعسى الله ان يأتي بالفتح أو أمر من عنده. الفتح يعني النصر على ليه؟ نصر الحربي من المسلمين على اليهود. اليهود آنذاك تجار مال. يخاف العربي يخاف ان هو ينصر نوع السلام على اليهودي، لان اليهودي ان مسك اقتصاد. قال فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسلبوا في انفسهم نادمين. ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم معكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نزلت الايات في عباده بن الصامت كما قال الطبري وغير واحد من التفسير ان عباده بن الصامت وقف مشهد مهيب. قال له رسول الله انا معاك، انا بيعتك ووراك، يهود بقى بنو قينقاع هنجوع هنعطش هنموت هنحيا، انا وراك، انا مصدقك يا رسول، انا مؤمن بك يا رسول الله. وعندما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان الى لمفاوضة قريش وشاعت اشاعة ان عثمان قد قتل، يعني عبادة بن الصامت شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني قينقاع، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة احد، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الاحزاب، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية. والحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهدة مع مشركي قريش، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان مفوضا، شاعت اشاعة ان اليهود ان العرب مشركي قريش قتلوا عثمان، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الموت. فكان عبادة بن الصامت من هؤلاء الذين بايعوا على الموت، اللي هي بيعة اسمها بيعة الايه؟ الرضوان. قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. ليه؟ عشان واحد منهم مات، عشان دي اخوة، اخوة الدين. لما واحد منهم مات النبي صلى الله عليه وسلم بايع على الموت. يعني بايع على الموت؟ يعني يا جماعة مين يدافع عن عثمان حتى لو كلنا روحنا ما رجعناش ولا واحد هيرجع؟ تخيلوا كم واحد بايع البايعة دي، كم واحد؟ قضية مش حماس، ده الناس دي عارفة يعني ايه موت، عارف يعني ايه واحد عنده اولاد وعنده زوجة وعنده بيت. عارفين كم واحد؟ 1400 واحد. 1400 واحد بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت عشان عثمان شاعت اشاعة انه قد قتل. مش ناس بتموت بالالاف في لحظات، تخيلوا. ونزل وحي السماء لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فتحا قريبا اللي هو كان فتح ايه بعد الحديبية على طول؟ كان فتح ايه؟ خيبر. قال ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة، على فكرة ما حصلش قتال آنذاك وعثمان ما تتلش ولا حاجة، لكن هذه بيعة قضاها الله. ليه؟ مشاعر. إن ربنا سبحانه على رضي أن المؤمنين يتفاعلوا هذا التفاعل. وظل عبادة بن الصامت ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة لصيقة، يحفظ القرآن ويعلم القرآن، وإذا جاء وقت النفير يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ظل عبادة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن عبادة على النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. ثم لما تولى أبو بكر الصديق الخلافة خرج عبادة بن الصامت مجاهدا في جيوش الجد، وظل عبادة يحفظ القرآن ويعلم الناس القرآن ويجاهد في سبيل الله. ثم لما مات الصديق وتولى عمر وكان فتح بيت المقدس، عمر كان ولا أبو عبيدة ولا أبو عبيدة قيادة الجيش وعزل خالد بن الوليد. وبعد فتح بيت المقدس كان قائد الجيش عين، كان أبو عبيدة القائد العام، فعين يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية بن أبي سفيان عينه قائدا على الشام. وكان معاوية بن أبي سفيان في خلافة عمر يعني أمير لبعض الناس، فكتب يزيد إلى عمر قال إن الناس في جهل شديد، لأننا بيت المقدس اتفتح وإحنا يعني عايزين نعلم الناس الدين، مش عارف حاجة، بعت لنا ناس تعلم الناس الدين، بعت لنا علماء الصحابة، فمين اللي هيسافر؟ فقال معاذ بن جبل، أبو الدرداء، ابن مسعود، عبادة، عايزين منكم ثلاثة يطلعوا إلى الشام يعلمون الناس الدين. فخرج عبادة وخرج أبو الدرداء وخرج معاذ وذهبوا إلى الشام، فأقام عبادة بحمص وخطب فيه، قال ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. قال له الدنيا معروضة على الجميع وهي حاضرة أمام الجميع، يأكل منها البر والفاجر، ألا وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قادر. قال لهم الآخرة وعد، اللي هيصدق الوعد هيبحث عن الآخرة. قال ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قادر، ألا وإنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ألا وإن للدنيا بنين وللآخرة بنين. قال لهم كل واحد أعمالك لها ثمرات، ألا وإن للدنيا بنين يعني لأعمال الدنيا بنين ولأعمال الآخرة بنين، فكونوا لأبناء الآخرة، دور على العمل اللي يورثك مكان عند الله في الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها بنوها يوم القيامة. قال له كل واحد يعمل حاجة، كل واحد يزرع هيلاقي. وبعدين ظل عبادة يعلم الناس في الشام، وحدث بينه وبين معاوية بن أبي سفيان وكان أمير على مجموعة من الجند في الشام مشهد موقف. أمير لما نزل الطاعون، معاوية بن أبي سفيان بيقول للناس أرى أن تفروا من الطاعون، وهو مفروض أنه هو رئيس يعني، فكان عبادة بالمجلس فقال إن أمك أفقه منك. قال لهم أنت ما بتفهم أحسن منك، اللي هي هندية، وكانت ترى ألا يخرج أهل ليه أهل الطاعون من أرضهم. فسكت معاوية ثم قال له يا أبا الوليد، أما يحسن أن تتكلم مع أميرك بأفضل من هذا؟ لماذا أنت قدام الناس تقول لي الكلام ده؟ فعاتب معاوية عبادة بن الصامت، فقال يا معاوية، وعبادة أقدم من معاوية في الهجرة وفي الإسلام وفي النصرة والدين، فقال يا معاوية لقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أقول الحق، على أن أقول الحق ولا أخاف الله يوم الدلائل. قال له أنت زعلان، أنا قلت لك أنا بايعت على كده أصلا، يعني اللي أنا بقوله لك ده كان الدين عندنا. فقال معاوية وكان رجل حليم، وعبد الله بن سفيان كان عنده ذكاء، فلما صلى العصر قال أيها الناس كنت قد قلت لكم شيئا، وكان عبادة يقول غيره، فاستمعوا إلى عبادة بن الصامت فإنه أفقه مني في هذا. قال لهم لما بعد كده عايزين تستشيروا حد، استشيروا عبادة بن الصامت. بعد ذلك عاد عبادة إلى المدينة فقابله عمر، قال ما أقدمك؟ قال له أنت جاي ليه؟ قال له ما فيش. قال لا قول، أنت مش كنت في الشام بتعلم الناس؟ إيه اللي جايبك المدينة؟ فقال ارحل إلي إلى مكانك، قبح الله أرضا ليست فيها وأمثالك، وإذا قابلت معاوية فقل له لا إمرة لك علي. قال له أنا هبعت لمعاوية بن سفيان الوقت يقول له إن هو معاوية على أمير على الجيش مع دنتك، أنت منك ليه مباشرة. وهذا فيه أن عمر كان يعرف مكانة عبادة بن الصامت. بعد ذلك في فتح مصر طلب عمرو بن العاص من عمر بن الخطاب مدد، لأن مصر كانت مستعصية، كان فيها حصون وكان يصعب دخول مصر، فقال له أنا عايز مدد. فبعث عمر بن الخطاب 4 من النفر وقال كل رجل منهم 1000 معك عبادة بن الصامت، هذا رجل 1000. وبالفعل ذهب عبادة بن الصامت، وكان من أسباب فتح مصر عندما أراد المسلمون أن يفتحوا مصر، واتجه إليه عمرو بن العاص في جيش كبير، لكنه عندما وصل إلى أرض مصر رأى كثرة عدة من الروم، فطلب مددا من عمر بن الخطاب، فاستجاب عمر لرأي عمرو فأمده 4000 رجل، وكتب له كتابا قال فيه إني قد أمددتك 4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم 1000 رجل. قال له معك عبادة بن الصامت ده واحد لوحده 1000 رجل. وبالفعل فتح الله سبحانه وتعالى على يد عمرو بن العاص وعلى يد عبادة بن الصامت مصر. في مشهد معروف يعني في التاريخ ان كانوا بعتوا عبادة هو يتكلم مع مقوقس مصر. على فكرة عبادة في قرية في الصعيد اسمها قرية الشيخ عبادة، وفي مسجد اسمه مسجد عبادة بن الصامت. يعني عبادة بن الصامت لما نزل الى مصر بنى مسجد وظل يعلم فيه في المنيا، ومعروف حتى الان يعني من المشاهد الاسلامية. عبادة بن الصامت لما نزل اول ما فتحت مصر نزل يبحث عن بيت ماريا القبطية، وطلب من القائد قال له هذا بيت او القرية التي كانت تعيش فيها ماريا التي اهديت الى النبي صلى الله عليه وسلم انجب منها ابراهيم. قال له الناس دي القرية دي كلها تعفى من الخراج، يعني ما تطلبوش منهم ايه ضرائب ولا تطلب منهم حاجة، دول يكرموا لاجل انهم ايه من اهل ماريا. وبالفعل استجاب لهذا، كان من اسباب الخير على ايه على هذه القرية، وبنوا قرية اسمها قرية الشيخ عبادة. تعرف مصر لازم ايه لازم الشيخ قبلها. ومسجد اسمه مسجد عبادة بن الصامت، وهو حقيقة لم يدفن فيه انما دفن في القدس، دفن في يعني هاجر مرة اخرى الى ايه الى الشام وظل هناك حتى بقى. من المشاهد اللي حصلت مشهد اللقاء ما بين عبادة بن الصامت اختاروه سفير، لما راح اختاروه سفير من المسلمين الى مقوقس مصر. رأى المقوقس جد من المسلمين وصبرهم على القتال وانهم سوف يقتحمون الحصن لا محالة بصبرهم وشجاعته، فخرج هو ونفر من قومه ولحقوا بجزيرة الروضة، وارسل الى عمرو بن العاص يطلب منه الصلح، وقال له في كتاب ارسله اليه جئتم أردنا وطال مقامكم فيها وأنتم عصبة يسيرة، أخشى أن تخشاكم الروم فتندموا، فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم، فلعله أن يأتي الأمر بيننا على ما نحب وتحبون. المقوقس قال عمرو بن العاص قال له أنتم عبالكم حاصرين البلد فترة طويلة خلينا نتفاهم. فلما أتت رسل المقوقس إلى عمرو بن العاص أبقاهم عنده يومين حتى خاف عليهم المقوقس، ثم قال لهم عم ليس بيننا وبينكم إلا إحدى خصال 3، إما أن تدخلوا في الإسلام فتكونوا إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، أو أنتم أسلمتم وقبلتم أن احنا ندعو الناس إلى الله أنتم إخواتنا، اللي ليكم لينا واللي عليكم علينا، خليكم زي ما أنتم في حكامكم في ترتيبكم في حياتكم، بس إيه بس احكموا بأمر الله سبحانه وتعالى ولا تمنعوا دعوة الله. قال وإن أبيتم فالجزية وأنتم صاغرون. طيب لو أنتم مش عايزين خلاص احنا عيشوا زي ما أنتم عايشين، وإحنا هنسمح لكم بحرية العبادة وادفعوا الجزية وإحنا نحميكم، لو ما وفيتش الحل ده يبقى القتال. قال وإما القتال حتى يحكم الله بيننا وهو أحكم الحاكمين. عاد جسول إلى المقوقس وقالوا حدث كذا وكذا. فقال أخبروني عنهم. قال لهم هو أنت لما روحت هناك قعدت معهم يومين احكوا لي الناس كانت بتعمل إيه. قالوا رأينا قوما الموت أحب إليه من الحياة والتواضع أحب إليه من الجفعة، ليس لأحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، يجلسون على التراب، أميرهم كواحد منهم. طبعا التاني كان أمير فخفخة. قال لهم دول كلهم بعدين على التراب، الكبير ذا الصغير، ما يعرف كبيرهم من وضيعهم ولا السيد فيه من العبد، إذا حضرت الصلاة لا يتخلف عنها أحد، يغزلون أطرافهم بالماء ويخشعون في الصلاة. المقوقس لما سمع الكلام أصابته رجفة، فقال لقومه نصالح هؤلاء. ليه نصالح هؤلاء؟ أجل برضو بيفهم، واحد بالنسبة له داخل يموت وانت جاي تعيش، انت بالنسبة لك خايف على الدنيا وهو مش خايف على حاجة، هو بالنسبة له عادي حياته فيها شظف وانت بالنسبة لك خايف على رفاهية. قالوا لا نصالح الناس دي أحسن. فرز المسلمين أن يبعثوا إليه رسلا للمفاوضة في الصلح. فقال مين أكبر واحد فينا وأعلم واحد فينا؟ عبادة بن الصامت. خلاص عبادة هو اللي يذهب. فتقدم إليه عبادة فقال قد سمعت مقالتك، وإن في من خلفت من أصحابي ألف رجل كلهم مثلي. لما دخل عبادة على المقوقس كان عبادة قوي لا يرهب أحد، مقاتل يقوله كان يقف أمام 100 رجل وحده وكان شديد السواد. فلما دخل عليه قال لهم يا جماعة انتوا جايبين لي أسوأ واحد فيكم، يعني ما فيش واحد يكون ملامحه أحسن من كده شوية، ده شكله مخيف. فقال لما ارتعدت فرسه قدموا غيره يكلمني. المقوقس بيقول للمسلمين شوف أي حد تاني يكلمني غير الراجل ده، شكله كده راجل مرعب. فتقدم عبادة وقال سمعت مقالتك، وإن في من خلفت، قال له الناس اللي أنا سايبهم ورا في ناس شكلهم مرعب أكتر مني، وإن في من خلفت من أصحابي ألف رجل كلهم مثلي وأشد سوادا مني وأفظع منظرا، لو رأيتهم لكنت أهيب لهم مني، وأنا قد وليت، يعني أنا كبرت في السن وأدبر شبابي، وإني بحمد الله ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وكذلك أصحابي، لأن رغبتنا الجهاد في الله واتباع رضوانه، وليس غزونا عدو الله لرغبة في دنيا. قالوا لو أنت جاي متخيل عايزين فلوس أو عايزين ملك أو عايزين نقعد مكانك، لا لا خليك زي ما أنت، إحنا عايزين أمر الله، إحنا عايزين دعوة الله، خليك أنت حاكم زي ما أنت بس سيبنا ندعو الناس إلى الله، خليك أنت حاكم زي ما أنت بس طبق القرآن وإحنا مش هننزعك في ملكك. قال عبادة ليس غزونا عدو الله لرغبة في دنيا، وما يبالي أحدنا أكان له قناطير من ذهب أم كان لا يملك درهما، لأن غاية أمرنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعته ليله أو نهاره وشملة يلتحفها، وإن كان أحدنا لا يملك إلا هذا لكفى، وإن كان لأحدنا قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله واقتصر على هذا الذي بيده. قالوا لو واحد فينا مع ذهب كتير قوي هتلاقيه بينفقه كله في سبيل الله وفي الآخر يأكل أكلة خبز. فلما سمع المقوقس ما قال هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل؟ لقد هبت منظره وإن قوله لأهيب عندي من منظره. قال لهم أنا كنت خايف من شكله، ده هو كلامه مرعب أكتر من شكله. ثم أقبل المقوقس على عبادة قائلا له أيها الرجل الصالح سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك، ولعمري ما بلغتم إلا بما ذكرت عنك وعن أصحابك. ثم قال وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده. قال له طب بص احنا بقى عندنا مدد جايلنا عدد كبير جدا من الجنود جايين يودوننا بالايه في هذا القتال، معروفون بالنشدة والشدة لا يبالي أحدهم من لقى ولا من قاتل، وإن لنعلم أنكم لم تقوا عليهم ولم تطيقوهم لضعفكم وقلتكم. فقال عبادة: يا هذا لا تغلنك نفسك وأصحابك. قالوا: أنت جاي تقول لي أنت بتهددني؟ أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأنا لا نقوى عليهم فهذا لا يخوفنا ولا يكسرنا عما نحن فيه، وما منا من رجل إلا ويدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة في سبيل الله، وألا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده، وليس لأحد منا فيما خلفه هم. قال له: اوعى تكون فاكر ان انا شايل هم مراتي وعيالي، انا اصلا استودعتهم عند ربنا، انا خارج عشان ما يرجعش. استودع كل واحد منا ربه اهله وولده، وانما همنا ما امامنا. واذا كان قولك ان في ضيق وشده من معاشنا وحالنا فنحن في اوسع سعه. قال له: لو انت متخيل ان احنا بنيام على الارض عشان احنا مش قادرين، لا لا لا، احنا عندنا حاجات كتير قوي، بس ده اختيار. إن في أوسع سعة لا تطمع نفسك في الباطل. لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا منها لأنفسنا أكثر مما نحن فيه. قال له: لو أنت الدنيا كلها معانا إحنا برضه هنأكل نفس الأكلة وهننام نفس النومة وهنيجي نقول لك نفس الكلام، فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا إلى ثلاثة خصال. قال له: عشان ما أصل الكلام عليك، ده معاك ثلاث حدود، اختر أيتها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل. فبذلك أمرني الأمير، وبه أمره أمير المؤمنين عمر، وهو ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم من قبله إليه. قال له: أنا بقول لك عليه ده، أي واحد من المسلمين يقول لك عليه، عمر ثلاث حلول: يتسلم، يدفع الجزية، يتقاتل. وبذلك كون عبادة رضي الله عنه حربا نفسية شنها على مقوقس مصر، وتمت سفارة عبادة بن الصامت، وعاد إلى عمرو بن العاص يزف إليه فتح مصر بعد أن خرب نفسية المقوقس وفت في عضده وجنده. وبينما هم على هبة الاستعداد كتب إليهم عمر: أما بعد، عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، تقاتلون منذ سنين، وما ذلك إلا لما أحدثتم. اللهم أنتوا عملتوا ذنوب ربنا حرمكم بها من النصر، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نيتهم. كنت وجهت إليكم أربعة نفر. قال لهم: وقفوا عبادة بن الصمد في الأول وقاتلوا. عمر خد القرار بالقتال، لكن فتحت مصر. في آخر حياة عبادة بن الصمد على فراش الموت، بها أختم، يقول الصنابحي: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال مهلا: لما تبكي؟ قال له: انت بتبكي ليه؟ الصنابحي يقول له: انا يعني هموت، يعني شايفك ان انت في خلاص في اللحظات الاخيرة. واحد حياته كلها قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مشهد الا وشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضاها في القران وتعليم الناس القران كبارا وصغارا، ثم قضاها في الجهاد في سبيل الله في فتح الشام وفتح مصر، يعني حياه مليئه بالطاعات. فقال: لما تبكي؟ فوالله لان استشهدت لاشهدن لك، ولئن شفعت لاشفعن لك، ولئن استطعت لانفعنك. عباده بيطمن الصنابحي، قال له: لو ما تخافش، لو انا ربنا سالني وطلب مني الشهاده امرني بالشهاده هشهد لك، ولو في شفاعه ليا هشفع لك، ولو انا اعرف انفعك يوم في الاخره هنفعك. ثم قال: والله ما من حديث سمعتمه من النبي صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير الا حدثتكموه الا حديثا واحدا. اخي كلمه قالها عبادة بن الصامت، وكان الحديث ده ما كانش حابب يقوله عشان الناس ما تتكلش على هذا الحديث وتترك العمل. قال له: انا كل الاحاديث اللي سمعتها من الصامت انا علمتكم اياها الا حديث واحد. قال له: طب قوله لي قبل ما تموت بقى، انت خلاص في اللحظات الاخيره علمه لي. فقال: وسوف احدثك به اليوم، وقد احيط بنفسي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليهما. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليهما. اللهم إنا نشهد أنه لا إله إلا أنت وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.